من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الرحيم ايها محمد النبي تجلى على محمد اللهم صل على حضره النبي الله يكرمك ايوه انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا يا جدع ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم يا سيدي يا سيدي وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يا منون عليك أن أسلم قل لا تمنوا علي إسلامكم يا جدع يا جدع الله الله الله الله بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين الله

بنينا وزيننا وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد الرزق للعباد. يا سلام رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. يا جدع أنتم أشد خلقا أم السماء؟ أي والله سبحان القادر. بناها أنتم أشد خلقا أم السماء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أنتم أشد خلقا من السماء أنتم أشد خلقا من السماء. يا جدع بناها. أنتم أشد خلقا من السماء. رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحيها. وأطش ليلا وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها أخطي منا ما أهى وموعدا والجبال أرسلها متاعا لكم ولأنعامكم. نافع يعني يظهر على اللي خلينا نروح. نافع أنتم أشد خلقا

يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة ألم نجعل